كنا أذنابا أصبحنا أذنابا لغيرنا، بعد أن كنا أئمة للأمم كلها. حضارة المسلمين علمت العالم ما وجد في تاريخ البشرية قط، أمة علمت العالم بهذا المستوى وبهذه التعاليم العظيمة الراقية ما فعلته أمة الإسلام بشتى أنواع علومها، وما أثرت به أمة الإسلام بما أكرمها الله جل وعلا به من هذا الدين العظيم الذي حمله رجال أفذاذ، الذي حمله رجال أفذاذ نشروه في مشارق الأرض ومغاربها، ونشروا هذه التعاليم السامية وهذه العلوم الراقية. أصبحنا بعد ذلك أمة ذليلة، أمة مقلدة لغيرنا في أتفه أمورهم، بل وفي سفاسفها عياذا بالله. كثيرا ما نتحدث إذا تحدثنا عن الشباب، نتحدث عن عيوب، ونتحدث عن انحراف، ونتحدث عن إعراض، إلا أننا ما راجعنا أنفسنا عن أسباب هذا كله، وما حاولنا أن نشخص هذه الأسباب، وما حاولنا أن نجد لها العلاج. إن العلاج أولا وابتداء أن تعود هذه الأمة إلى دينها، وبالدرجة الأولى أن يعود شبابها إلى أمر ربها، أن يعودوا إلى هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي اعتنى بالشباب عناية بالغة، الذي اعتنى به توجيها، واعتنى به تقديما، يقدم على رأس الجيوش، يقدم على رأس جيش من جيوش الإسلام، من جنوده مشايخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر وعمر، يؤمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، لا لشيء إلا لاهتمامه بأمرهم وتقديما لشأنهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما بلغه أن بعض الناس تكلم في إمارة أسامة رضي الله تعالى عنه، فقال: والله إنه لخليق بالإمارة، أي إن لديه من المؤهلات ما تجعله الرجل المناسب في المكان المناسب. يخاطب الشباب فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، محافظة ورعاية وحفظا لشباب هذه الأمة من مثل هذه الانزلاقات الخطيرة التي تكون من أسبابها الشهوات، التي تؤدي بأصحابها إلى الوقوع في المهالك وتكون سببا للفساد، الفساد العريض الطويل الذي ما سرنا مسيرا ولا دخلنا ناديا إلا ووجدنا علامة من علاماته ومظهرا من مظاهره المشينا، حتى كدنا أن نرى الزنا بأم أعيننا في قوارع طرقاتنا من أبناء وبنات المسلمين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هل لهؤلاء آباء؟ نعم. هل هؤلاء الآباء قاموا بمسؤولياتهم حق القيام وأدوا واجبهم على التمام كما أمرهم بذلك ربهم جل وعلا؟ نقول كلا، إنها حقيقة وإن كانت مرة، لأن من أول أسباب انحراف شبابنا وأبنائنا هو التراجع الذي وقع فينا، وأول التراجع تراجع الأسرة عن وظيفتها، لأن الأسرة هي المهد الأول الذي ينشأ فيه أبناؤنا وينمون ويترعرعون، فإذا كانت بدايتهم سيئة مشينة فإنهم كذلك ينشؤون، وإذا كانت بدايتهم طيبة مباركة فإن حالهم لا يؤول إلا لمثل هذا، إلا لهذه البركة، إلا لهذه البركة والخير. شباب الجيل الأول من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ملكوا هذه الوسائل التي نملكها، وما أكل أبناؤهم من أطيب أنواع المآكل التي نعطيها أبناءنا، ولا عرفوا هذه الملذات من أنواع المشارب والمراكب والملابس، إلا أنهم نشأوا على طاعة ربهم وعلى هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، نشأوا على حب أول ما يحبون، حب الله تبارك وتعالى، فعظم هذا الحب في قلوبهم فعظموا به وكانوا عظماء الناس في الدنيا بأسرها، وخرجوا للناس في مشارق الأرض ومغاربها، فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلاد، وعمروها بإذن الله بنور الخير والهداية. بأي صورة يذهب أبناؤنا من المسلمين من بلاد الإسلام كلها شرقا وغربا إلى بلاد الكفر، إلى أوروبا وإلى أمريكا؟ هل يذهبون بصورة الإسلام الناصعة؟ هل يذهبون بنور الهداية الذي أكرم الله جل وعلا به هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس، أم أنهم يذهبون إليهم بصورة السرقة والغش وبصورة ترويج المخدرات وبيعها في الأزقة بمختلف أنواعها؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. مسلمي المغرب في فرنسا، ومسلمي ألبانيا في إيطاليا، ومسلمي المشرق في الكثير من بلاد الكفر، أي صورة للإسلام أظهروها؟ وأي خير نقلوه من بلدهم الذي الأصل فيه أنه بلد خير؟ لأن الخير في الإسلام، حيث نشأ الإسلام كان الخير، ولكن لما تركنا هذا الإسلام وأعرضنا عن تعاليمه واستبدلنا بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام واتباعه والاقتداء به اتباع غيره ممن هم أعداء ملتنا من اليهود والنصارى، أصبح من أبنائنا، من أبنائنا وفردات أكبادنا، ممن سماهم آباؤهم بمحمد وإبراهيم وعمر وفاطمة وعائشة، يقلدنا يقلدنا من جعل الله جل وعلا منهم القردة والخنازير، يقلدون اليهود والنصارى، وأي أنواع اليهود والنصارى قلدوا. يا ليتهم نظروا إلى علمائهم وإلى كبار عقلائهم ففعلوا مثل فعلهم وقلدوهم في صنائعهم، ولكنهم نظروا إلى أراذلهم وأخبثهم وأفسقهم من المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات والفاجرين والفاجرات، فجعلوهم أئمة لهم في ملبسهم وفي منطقهم وفي هيئاتهم على مرأى ومسمع من آبائهم وأمهاتهم، بل على بركة من أمهاتهم وبناتهم. أذكر لكم قصة حدثني بها أستاذ كان زميلا لنا في يوم من الأيام يدرس في ثانوية من ثانوياتنا، أنه في يوم من الأيام دخلت عليه تلميذة بلباس وهيئة شنيعة كأنها داخل إلى ملهى ليلي أو شيء من هذا القبيل، دعوة إلى الفجور عياذا بالله. وعندنا في مدارسنا الأصل أن في القوانين الداخلية لمدارسنا لا بد أن يكون الهندام محترما، مع تصرف في هذه العباءة. المهم فأمرها هذا الأستاذ أن ترجع إلى بيتها، نظر إليها نظرة إنكار وعرفت هذا منه، أمرها أن تذهب لتأتي بولي أمرها حتى يحدثه في هذه الفضائح. يقول للأستاذ بعد ساعتين أو ما أدري جاءني الناظر يستأذنني أن أحد الأولياء ينتظرني في مكتبه. يقول فنزلت من قسمي وتركت التلاميذ ودخلت مكتب الناظر فأفاجأ بمنظر قال أشنع من الأول. يقول لي والله يا أستاذ رأيت أمها بنفس لباسها وهيئتها وفعلت هذا نكاية به عياذا بالله تبارك وتعالى. قال فما وجدت إلا أن أقول إنما دعوتكم لأتعرف عليكم وانصرفت. وكان الأولى به أن ينكر على أمها وأن يبين لها أنها فساد لابنتها وأنها سبب ذلك، تراجع الأسرة عن وظيفتها هو السبب الأول فيما نعانيه الآن. هذه الإحصاءات وهذه الأرقام الفظيعة، من تعلمون أن في هذا العام ضبط مصالح الجمارك أو الأمن مئات الأطنان من المخدرات دخلت بلدنا، مئات الأطنان من المخدرات وهي من المسكرات، وكل مسكر خمر. نتحدث عن هذا الرقم الفظيع، عن الشيء الممنوع الذي قلدنا في منعه وهو كذلك ممنوع محرم شرعا، ولكننا لماذا نظرنا إلى هذا وحكمنا عليه بحكم أولئك، وما نظرنا إلى أصل الداء والفساد الذي هو أم الخبائث، وما حرمنا على أنفسنا ولا على أبنائنا ما حرم الله جل وعلا علينا؟ إذا كانت المخدرات الممنوعة دخل منها إلى بلدنا المئات من الأطنان، فالآلاف من الأطنان، من أطنان الخمر وأنواع المسكرات، بل إن هذه الأطنان تصنع في بلدنا، تصنع في بلدنا وتروج بين أبنائنا، هل نريد لهم الخير والصلاح؟ والله الذي لا إله غيره، إن هؤلاء لا يخافون الله في أمة محمد، هؤلاء الذين يصنعون مثل هذا في بلاد الإسلام ويروجونه بين المسلمين لا يخافون الله رب العالمين، لا يخافون الله رب العالمين من جهة، ولا يخافون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما قد يؤول إليه أمرها من هذا الفساد الشنيع. اليوم أتصفح صفحة في جريدة من الجرائد اليومية، خبر منحرف سكران يشعل النار عند باب ثانوية، شاب منحرف هكذا وصفته هذه الجريدة، سكران، من أين له هذا؟ من أين له هذا؟ ألم نوفر له أسباب هذا السكر وأسباب هذا الفساد وأسباب هذا الخبث؟ نحن من أذن بمثل هذه المسكرات، ومن روجها بين المسلمين، ومن يغض الطرف عنها، ومن جرائم السرقة وأنواع الإجرام كلها، هذه التي تأتي على الأخضر واليابس، دون أن نتحدث عن أشنعها وأكبرها، جرائم القتل والإرهاب التي مزقت هذه الأمة وأحرقتها وأتت على كل أخضر ويابس فيها، وإلى الله المشتكى. هذه الجريمة التي أول أسبابها أسرنا نحن، أسرتان تراجعتا عن وظيفتهما في هذه الأمة فوقع في أبنائنا هذا الفساد. الأسرة الأولى هي أسرة العائلة، والأسرة الثانية هي أسرة المدرسة، هذه المدارس التي بنينا منها الآلاف، وهذه الجامعات التي شيدنا منها المئات. ما هي أعداد الذين تربوا وتخرجوا منها على أعلى، بل أقول على أدنى مستوى من التربية؟ ما هي الأعداد التي خرجت بأدنى مستوى للتربية؟ ألم يتخرج منها من هذه الجامعات؟ ولا أعمم، وليس حكما عام، ولكن هذا لأجل هذا الخلل وقع هذا الفساد. راجعوا، اسألوا أطباءكم كم هي إحصائيات الأخطاء الطبية التي تقع في مستشفياتنا ويكون من أسبابها الوخيمة الموت والإعاقة للكثير من أبنائنا. سبب ذلك أن من هؤلاء من تخرج بلا تربية بلا خوف من الله، من هؤلاء من تخرج بالغش والسرقة والنصب والاحتيال لا يستحق حتى أن يكون ممرضا ثم يكون في أمتنا طبيبا. ومن تطبب كما قال عليه الصلاة والسلام وهو لا يحسن الطب فهو ضامن، وهو ليس بطبيب فهو ضامن، أي ضامن عند الله تبارك وتعالى. أسرة التربية خلت عن وظيفتها، اهتموا بالجانب العلمي، وأي اهتمام، وأهملوا الجانب التربوي، حتى وإن كانت بعض المواد فيها تربية فإنها لا تربي التربية الصحيحة. التلميذ يجد التناقض في هذه البرامج وفي هذه المواد، يدرسه أستاذ المادة الاجتماعية مضار الخمر ومضار التدخين ومفاسده، ثم يدخل على أستاذ المادة كذا وكذا، وإذا بالأستاذ ماسك لسجارته يدخن أمام أبنائنا. أي قدوة في هؤلاء وأي تربية عند هؤلاء؟ أو تأتي الأستاذة تدرس مادة التربية الإسلامية لتدرس أبناءنا وبناتنا موضوعا عن الحجاب مثلا، ثم قد تكون هي تاركة للحجاب أو باقي زميلاتها من الأستاذات، ناهيك عن غيرهن من الإداريات والتلميذات، لا يقمن للحجاب وزنا حتى وإن أظهرن شيئا من التستر لبعض أعضائهن كتغطية الرأس، ولكنهن لسن متحجبات عند الله تبارك وتعالى. أتظنون أن الحجاب هو ما تمليه علينا أهواؤنا بصفته؟ الحجاب الشرعي الذي أنزل الله جل وعلا أوصافه في كتابه هو الذي أمرنا به، وهو الواجب على نسائنا وبناتنا. من هذه الأسباب كذلك التي معرفتها هي أول العلاج، لأن القصد من بيانها وذكرها كما قال علماؤنا ليس تشهيرا وليس إذاعة للفواحش والمفاسد، بل هو سعيا لنصح إخواننا وأخواتنا، وسعيا لإيجاد بعض الحلول التي ترفع عنا غضب ربنا تبارك وتعالى، لأن هذه الانحرافات التي نجدها في أبنائنا وبناتنا، التي نجدها في شباب الإسلام، لهي سبب من أسباب غضب الديان تبارك وتعالى. ووالله الذي لا إله غيره، لولا أن الله عز وجل رحمنا وببركة دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام على أن لا يسلط الله على أمته العذاب العام الذي يأتي على أولهم وآخرهم، ما تركنا أبدا، لأن الله عز وجل قد أخبرنا بما عاقب به وسلط من أنواع العذاب على أمم سابقة بسبب ذنب واحد ومعصية واحدة. عذب الله جل وعلا قوم لوط بسبب شنيع صنيعهم، وعذب الله جل وعلا قوم شعيب بسبب ما كانوا يفعلونه من التطفيف في الميزان، وعاقب الله جل وعلا بني إسرائيل بمثل هذه الصنائع. فهذه رحمة الله عز وجل بنا هي التي حالت دون هذا العذاب والعقاب العام. أفلا نتوب إلى ربنا تبارك وتعالى؟ من أسباب هذا الانحراف كذلك ضعف هذا الوازع الديني في قلوبنا وقلوب أبنائنا. فاقد الشيء لا يعطيه، لأنه لو كان هذا قوي فينا لقوي في قلوب أبنائنا. ولهذا كان واجب علينا إخوة الإيمان، واجب علينا أن نركز على هذا الأمر في أنفسنا، أن نعود إلى الله جل وعلا، أن نتعلم ديننا، أن نجالس أهل العلم، أن نقبل على الله تبارك وتعالى، وأن نحرض ونرغب أبناءنا على مثل هذا الفعل العظيم الذي ينجيهم من عذاب رب العالمين تبارك وتعالى. من أسباب هذا الانحراف كذلك هو هذا الفراغ والبطالة التي يعاني منها شبابنا. والفراغ مفسدة، إن الشباب كما قال أحدهم إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ إن الشباب والفراغ إذا وافق هذا مع ذاك، شاب فارغ لا يعرف كيف يستغل أوقاته لا في طاعة مولاه ولا في شأن من شؤون دنياه. الفراغ والجدى عنده الأموال، أبوه يعطيه وأمه تعطيه، أبوه الذي ضيعه لأجل دنياه يخرج من الفجر ولا يعود إلا بعد العشاء، لا يعرف أبناءهم إلا في الظلمة، وأمه الموظفة التي تهجر البيت طول النهار. من يربي هؤلاء؟ من يربي هؤلاء؟ تربيهم وسائل الإعلام التي هي سبب من أسباب الفساد والإفساد كذلك. نسأله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يهدي شبابنا وأن يطهر قلوبهم وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، إنه سميع مجيب. هذه بعض من هذه الأسباب، وبقيت أسباب أخرى سنذكرها بعد حين. ونسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفرنا أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.